تزعل، وكيفك لو تبي تزعل؟ أنا ما أشوف إلا البعد عنك صار أنسف حل. ليه تسألك إذا راضي؟ أظنك ناسي الماضي، كلامك كله على الفاضي. ترى الموضوع ما له حل، صبرت كثير وكم بصبر، لا ظني بعد أقدر. تبين عجل من الآخر؟ أنا منك بديت أمل، كفاية ليش أتألم؟ يا أخي خل عندك دم، أنت إيش فيك ما تفهم؟ قلناك خلاص ارحل، خلاص ابعد عن دروبي، وانسى كنت محبوبي. ما أنا ما أبيك أفهمها، ترى الزين ما يكمل، خلاص ابعد وأنا ببعد. خلنا في الهجر والصبر، أنت أنا أتكلم تراني جد، وليش أكثر أنا أتحمل؟ يا الإنسان دوخني، وصر إنه يتعبني، وما أحبه هو يحبني، أنا مليت منه ولد، تراها جاهز جراحي، وقلبي سبتك ناحي، أنت شفيك ما تفهم؟ يا أخي خل عندك الدم، مالك خص مالك خص مالك خص.